السلام عليكم ورحمة الله. أريد في هذا المقطع أن أتحدث عن تيار أو أدافع عن تيار كان له حضور كثيف وقوي ووهاج في الثقافة الإسلامية في عصور ماضية، وكان له دور إيجابي أيضا في دفع عجلة الدولة الإسلامية إلى الأمام وتطويرها ونهضتها، وأيضا هو الذي يمثل الثقافة الإسلامية عند الآخرين، يعني المستشرقون وغيرهم احتفوا بكتب هذا التيار ومؤلفاته وشخصياته وترجموها واستفادوا منها وجعلوها ضمن النسيج الثقافي لهم. يعني أبو رشد هو طوبة رئيسية وحجر زاوية في الثقافة الغربية باعترافهم، ولا أحد يجحد هذا الشيء. إذن هو تيار له أفضل علينا كعرب ومسلمين، ويجب أن نعطيه حق، فضلا عن الجهود العظيمة والبلاء الكبير الذي بذله في مجالات الحياة الدنيا، يعني الطب، الفلك، الفيزياء، هذه العلوم التي لم يسد الفراغ الكبير فيها إلا هم. وأقصد طبعا تيار الفلاسفة، فلاسفة المسلمين، تيار عريض كان له الشطوة والصولة والجولة في الماضي، ويأتي بعدهم المتكلمون، يعني أهل الكلام، هم في طبقة تحت الفلاسفة ثم أهل الحديث والفقه والأثر. يعني هذه الثلاث خطوط العريضة التي كانت تمثل الثقافة الإسلامية، وكانت السيادة كما قلت يعني في الماضي لهذا التيار. الفلاسفة هم المنظرون الكبار، ثم أهل الكلام، ثم أهل الحديث والأثر. وإذا أردت أن تعرف حجم الأثر العظيم لإشهامات وإضافات هذا التيار، انظر في كتب مخالفيهم خصومهم، يعني تجد أنهم اعتنوا كثيرا بالرد عليهم وإبطال حججهم ونقضها ونفضها. مثلا عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ردودهم على الفلاسفة، تجد أنها يعني تدل على أن هناك خطر عظيم من وجهة نظرهم طبعا يهدد الثقافة الإسلامية التي هي الفلسفة. طبعا أنا هنا لا أهاجم خصوم هذا التيار، يعني بالعكس أنا أؤمن بالتنوع والتكامل، وأؤمن بقاعدة أن ما يجري على المحسوسات يجري أيضا على العقليات. يعني إذا كنا نقول بأن خروج أو اختفاء أو سحق أي عنصر من عناصر الطبيعة يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي، كذلك في مجال الثقافة، في بيئة الثقافة، اختلال أي عنصر سوف يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي. يعني عندما أتبنى الهجوم مثلا على التيار الذي يخالف الفلاسفة، فأنا أسلب الطبيعة عاملا مهما وعنصرا رئيسيا، أقصد الطبيعة الثقافية، من عوامل التوازن فيها، والعكس صحيح. لكن الحاصل الآن هو سحق لهذا التيار، تيار الفلاسفة، يعني في مجتمعنا خصوصا، يعني النظر إلى هذا التيار وإلى الفلاسفة هو نظر نبذ وشك ورفض وتكفير ويعني اتهام بالباطل، يعني بالقيم يوجه اتهامات جائرة من وجهة نظري لرموز هذا التيار، ويقول بأنهم ملحدون، يعني شيء لا أستطيع أن أتحمله. تتهم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وله نظرة وتفسير وتشخيص فلسفي للدين بأنه ملحد ومكذب في الأصل في الباطن، يعني هذه تهمة كبيرة جدا. يخلي على الأقل اشرح ما قاله هو في الظاهر ثم رد عليه، أما تقول أنت كذاب أصلا لا تؤمن بالشرائع ولا تؤمن بالرسالات ولا بالنبوات وإنما تنافق وتجاري الناس، هذه يعني اتهامات باطلة وجائرة. عموما مجمل الرد على هذا التيار، يعني ابن القيم وابن تيمية ومن يدور في فلكهم يختزلون الرد على هذا التيار باتهامه أنه يحاول التلفيق بين الفلسفة اليونانية والشريعة الإسلامية. يعني هو تيار، وهؤلاء الفلاسفة قرأوا ما عند اليونان ثم حاولوا تطبيقه على الإسلام أو التلفيق بينه وبين الإسلام، وهذه فكرة تجعلك تفقد الثقة بهم. يعني هم مجرد مقلدين ويحاولون التلفيق بين نقيضين جاز التعبير. هل الأمر بهذا الشكل؟ هل فعلا أن ابن سينا والفارابي وأمثالهم كانوا يحاولون بالرشد يعني التوفيق بين الفلسفة اليونانية والثقافة الإسلامية؟ يعني الحكمة أعزائي الكرام مشاعة بين البشر، وكون الزراعة انتشرت في مكان ما من العالم لا يعني أن المكان الآخر يقلده. الزراعة هي بهذا الشكل، يعني لا تستطيع أن تقول بأن المزارع اللاحق يقلد المزارع السابق. الزراعة بهذه الطريقة، يعني عملية الزراعة هي واحدة سواء عند السابق عند اللاحق عند البعيد أو القريب. كذلك الحكمة والفلسفة هي شيء واحد، أخذها من اليونان أو من غيرهم، أو هو اهتدى إليها بنفسه أو توصل إليها بمحض تفكيره، هو سيصل إلى نتيجة واحدة. يعني لأن العقل البشري هو عقل متشابه ويحتكم إلى قوانين تكاد تكون ثابتة، فلا عجب أن يتشابه المشرقي المسلم العربي عندما يقدم الحكمة مع اليوناني مثلا. ولا يصح أن نقول بأن هذا تقليد أو محاولة تلفيق وتوفيق، وإلا فنحن نستطيع أن نقول بأن الديانات أصلا يعني تقليد لبعضها، كما هي التهمة الرئيسية للإسلام بأنه محاولة تلفيق واستنساخ وسرقة من اليهودية. ويوجد شواهد، يعني يوجد الكثير من الأحكام والعقائد متطابقة، يعني لا أقول متشابهة، متطابقة تماما مع اليهودية. طبعا نحن نفسرها على أن الأديان أصلا شيء واحد، هي في الأصل هي متشابهة الأحكام والشرائع والعقائد، لكن أعداء الإسلام يقولون بأن الإسلام سرقة واستنساخ من اليهودية. قصدي أنك لا تستطيع أن تتهمهم بهذا الشكل إلا إذا كنت تقبل أيضا أن يطبقوا عليك ذات القاعدة ذات التهمة، وأن يقولوا بأنك أنت أيضا تقلد أحبار اليهود والنصارى، وبالتالي بطلت حجتك. إذا لا أقبل أن يقال بأن فلاسفة المسلمين يقلدون فلاسفة اليونان، وأقول بأن الحكمة واحدة وثابتة ومتشابهة في كل الأزمان والأماكن، وإذا اهتدى الشخص الحكمة بنفسه لا يعني أنه قلد الآخرين حتى ولو تشابه معهم، كما ضربت مثالا بالمزارع الذي يهتدي إلى الزراعة بمحض تفكيره وإرادته الخاصة، فيتشابه فعله وعمله مع المزارع الذي سبقه بسنوات طويلة. كذلك هي الأفكار والثقافات هي يعني متشابهة بحكم تشابه الجنس البشري في العقل التفكير القياسات النظر. وإذا كنا سنتهم الفلاسفة بأنهم يشرقون من الأمم الأخرى ثم يحاولون تطبيق تلك الحكمة على الإسلام، أيضا نستطيع أن نقول بأن الفقهاء يقلدون ويشرقون ويأخذون من الديانات السابقة. هي نفس المسألة، يعني إذا كنت ستعتقد بأن تلك حجة وبرهان لك ضد خصمك أيضا نستطيع أن نقلبها عليك. على أي حال أنا أقول بأن الجميع يكمل بعضه، ولا أهاجم خصوم الفلاسفة وأعاديهم، بالعكس أنا أعتبرهم شيء ضروري وعنصر مهم في تكوين ثقافة متوازنة ومتكاملة. لكني أرى بأن إقصاء الفلاسفة والهجوم عليهم هو الشائع والغالب، وأن الثقافة الإسلامية الآن تفقد هذا العنصر المهم والرئيسي الذي هو الفلسفة.